عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. Od Ebu Hureyre radi Allahu anhu prenosi se da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili šuti, i ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom komšiji, i ko vjeruje u Allaha i posljednji dan, neka počasti svoga gosta. Hadis bilježe Buhari i Muslim.